القاعدة الثانية من قواعد منزلة الفرح: الفرح بالله دليل على محبته والرغبة به. هذه القاعدة تتكلم عن العلاقة بين منزلة الفرح ومنزلة المحبة. فكلما اكتملت محبة الله في قلب المؤمن اكتمل في قلبه الفرح به. فمن أحب الله من كل قلبه واستولت محبة الله على تفاصيل قلبه وحياته فقد اكتمل في قلبه محبة الله وشرعه وما يشرعه وما يريده وما يحبه، ومحبة كل عمل الله يحبه ومحبة كل عمل يوصله إلى الله. وكذلك من أحب شيئا فإنه يحب هذا الشيء وما يوصل إليه وما يصدر عن هذا الشيء. وكذلك المؤمن في محبته لله فإنه يفرح بالله وبما جاء عن الله. ولهذا قال الله: يفرحون بما أنزل إليك. الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفرحون بها حين نزولها. وكل من انتقصت محبته في شيء انتقص الفرح به، بل أصبح هذا الشيء منغصا له. فمن أراد أن يقيس مستوى فرحه بالله فلينظر إلى محبته له سبحانه وتعالى.